قال الآجري في أخلاق العلماء: قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم. هذا أشبه ما يكون بحكاية إجماع، أن العلماء على قسمين: علماء نفعهم الله تعالى بالعلم علماء الآخرة، وعلماء لم ينفعهم الله عز وجل بالعلم علماء الدنيا علماء الدنيا. هذا محل وفاق بين أهل العلم. ولذلك قال قد تقدم، ذكر أخبارا من الآيات والنصوص السنة النبوية كذلك من كلام بعض الصحابة، ثم قال قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم عن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم. وإذا لم ينفعه الله عز وجل بالعلم بأن لم يعمل به، حينئذ ليس هو في عداد العلماء بل هو في عداد الفسقة، عداد الفسقة. نص غير واحد على ذلك. قال لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه للفخر والرياء والجدل والمراء وتأكل به الأغنياء، يعني ذهب إلى الأغنياء يأكل بعلمه، يأخذ من أموالهم، والسلعة هي العلم، وتأكل به الأغنياء وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا. انتبه، لينال، هذا الغرض، لهذا الغرض لينال به الدنيا، فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء، وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء. وهذا كلام الآجري قديم، القرن الرابع. قال وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون، يعني من أراد الفتنة ولم يكن معلقا قلبه بما صح وثبت من الحق، إذا أراد أن يتلبس بأي شيء مما فعله العلم وجد من يقتدي به. ولذلك أصحاب الرخص يترخصون بأفعال أهل العلم وأقوال أهل العلم ظنا أن هذا يكفي. لا، ليس بكافي، لابد أن يمحص وأن ينظر في العالم الذي يجب عليه أن يقتدي به. ليس كل عالم، وإنما يجب عليه أن يسأل عن علمه وعمله وورعه ونحو ذلك، كما ورى في مسألة المقلد، والمقلد يجتهد في مسألة واحدة فقط وهي البحث عن العالم الذي يجوز له أن يقتدي به. وأما مجرد عالم ويسمع بكونه عالما ويكفي، لا يكفي، ولا تبرأ به الذمة، بل يأثم حتى لو كان عاميا مقلدا. الواجب عليه أن يسأل عن علمه وصلاحه وتقواه نحو ذلك. قال هنا لينال به الدنيا، فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء، وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون. إذا العالم قد يكون فتنة. لسانه لسان العلماء، وعمله عمل السفهاء. لسانه لسان العلماء، تكلم بماذا؟ بالمسائل. قلنا العلم علم المسائل يستطيعه كل أحد، يتكلم بالمسائل، يعني المسألة فيها قولان ويأتي بالدليل آخره، هل هذا العلم؟ ليس هذا العلم، وإنما لابد من ماذا؟ من العمل، لابد من التقوى، لابد من الصلاح، لابد من الورع إلى آخر ما مر. قال لسانه لسان العلماء، وعمله عمل السفهاء. فإن قال قائل فاذكر الأخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا، قيل نعم إن شاء الله. ثم روى كثيرا عن السلف، قال روى عن الفضل بن زياد قال سمعت الفضيل يعني بن عياض يقول إنما هما عالمان. وهذا ذكرت لك أنه محل إجماع، عالمان يعني تقسيم العلماء. إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، عالم دنيا وعالم آخرة. فعالم الدنيا علمه منشور ضد الطي، وعالم الآخرة علمه مستور، فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بشره. ثم تلا هذه الآية: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، الأحبار العلماء والرهبان العباد. ثم قال لكثير، فضيل قال لكثير من علمائكم في ذاك الزمان زيه أشبه بزي كسرى وقيصر منه بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا شأن من علماء أو بعض العلماء في ذاك الزمان، يعني لبسه وحياته ومركبه إلى آخره أقرب إلى قيصر وكسرى منه بتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود حتى في زماننا، تجده في بيته ومسكنه ومركبه أشبه بالحكام والملوك منهم من النبي صلى الله عليه وسلم. يشتبه عليك هل هو حاكم أم هل هو حاكم أم عالم، لما ترى من فرط المال ونحو ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. قال الفضيل العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال محمد بن حسين أجري معلقا قول الفضيل والله أعلم الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا، قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة، والعكس هو الكثير الذي لا يصون علمه عن الدنيا ويجعله مركبا إلى حصول وتحصيل الدنيا عند الملوك وأبناء الملوك. هذا كلام ذكره الأجري، ولو ذكرته اليوم على علماء هذا الزمان لقالوا خوارج على العلماء، خوارج على العلماء. قال والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه والحكماء قليل، كأنه يقول ما أعز من طلب بعلمه الآخرة، عزيز يعني قليل. وروى عن عيسى بن سنان قال سمعت وهب ابن منبه يقول لعطاء خرساني كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. فإياك وأبواب السلاطين، فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثله. ولذلك تواتر عن السلف التحذير من أبواب السلاطين، قل من يسلم، قد يسلم البعض لكن قل من يسلم، إنما الفتنة عند أبوابهم. قال هنا لا تصيب من دنياهم شيئا تأخذ وتتنازل وتترك إلى آخره إلا أصابوا من دينك مثله. قال محمد ابن حسين فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا فما ظنك في زمننا هذا؟ الله المستعان، ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. وهذا قال الأجري في القرن الرابع. وروى عن مالك ابن دينار، مالك ابن دينار قال إنكم في زمان أشهب، أراد به الخبر ولم يرد به الطعن، إنكم في زمان أشهب، شهب لون بياض يصدعه سواد في خلاله، ليس البياض الخالص، يعني في زمان فيه شيء من اللبس. إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير، إنكم في زمان نفخاتهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم، كثر الكلام وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم. ثم قال يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك، يا عالم أنت تفخر بعلمك، يا عالم أنت عالم تكاثر بعلمك، يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك، لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك. وفي عملك، يعني جمعت بين الأمرين. انتهى كلام الآجري رحمه الله تعالى. قال ابن مفلح وفي حواشي تعليق القاضي أبي يعلى ذكر المدائني في كتاب السلطان عن علي رضي الله عنه قال: لو أن حملة العلم حملوه بحقه لأحبهم الله عز وجل وملائكته وأهل طاعته من خلقه، ولكن حملوه لطلب الدنيا فمقتهم الله وهانوا على الناس. وقال مالك: وجه إلي الرشيد خليفة آنذاك أن أحدثه، فقلت: يا أمير المؤمنين، يعني يأتي إلي يحدثه، يريد مالك رحمه الله تعالى أن يأتي إلي، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى ولا يأتي، إن العلم من شأنه وعزته وشرفه أنه يؤتى إليه، عزيز شريف، ولا العلم يأتي يذل إلى أبواب السلاطين. قال: فصار إلى منزلي، يعني أتى استمع لي نصيحة، فاستند معي على الجدار، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فقام فجلس بين يدي، يعني كجلوس الطالب بين معلمه. قال: فقلت بعد مدة: يا أبا عبد الله، فقال، يعني هو بعد أن تعلم ذاك الأدب، قال: فقال بعد مدة: يا أبا عبد الله، إمام مالك رحمه الله تعالى كنيته، تواضعنا لعلمك فانتفعنا به، وتواضع لنا علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع به. ضرقان بين من ومن. قال: وروي نحو ما روي عن مالك عن سليمان ابن حرب مع طاهر بن عبد الله، وروي أن طاهر بن عبد الله كان ببغداد فطمع أن يسمع من أبي عبيد صاحب الغريب، وطمع أن يأتيه في منزله، فلم يفعل أبو عبيد، لم يستجب، العلم يؤتى ولا يأتي. فقدم علي بن المديني وعباس العنبري وهم من أهل العلم، فأرادا أن يسمع غريب الحديث، فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما فيه. يعني لما طلب منه طاهر بن عبد الله ولم يكن أهلا لأن يأتي إليه أبو عبيد امتنع، لكن لما جاء ابن المديني والعنبري وهم من أهل العلم ذهب إليهم أبو عبيد، على التفرقة السابقة بين إتيان العلم والذهاب به. الذهاب به إلى أهله إلى أهل العلم لا بأس به، يعتبر من التعاون ويعتبر من التواضع، أما غير أهله من أبناء الدنيا هذا لا، ولا مسألة واحدة ولو فتوى واحدة، إنما هم الذين يأتون. قال: وروى البيهقي وغيره أن المهدي لما قدم المدينة حاجا جاءه مالك فسلم عليه، فأمر المهدي ابنه موسى الهادي وهارون الرشيد أن يستمعا منه، فطلباه إليهما يأتي إليهما، فامتنع الإمام مالك رحمه الله تعالى، فعاتبه المهدي في ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، إن للعلم نضارة يؤتى أهله، علم له نضارة له عز يؤتى أهلهم. وفي رواية: العلم أهل أن يوقر ويؤتى أهله، فأمرهما والدهما بالمصير إليه، ذهب إليه على الأصل، فسأله مؤدبهما أن يقرأ عليهما، أن يقرأ مالك على الطلبة، فقال مالك رحمه الله تعالى: إن أهل هذه البلدة يقرؤون على العالم، وليس العالم هو الذي يقرأ على الطلاب، إن أهل هذه البلدة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإذا أخطأوا أفتاه صوبا. فرجعوا إلى الخليفة فعاتبه المهدي في ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت ابن شهاب يقول: سمعنا هذا العلم من رجال في الروضة، وهو يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع المولى بن عمر وابن هرمز، ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب، كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون، يقرأ عليهم ولا يقرؤون. فقال المهدي: في هؤلاء قدوة، صيروا إليه فقرأوا عليه، امتنعوا أن يقرأوا لأنهم أبناء الملوك ففعلوا. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لو أن أهل العلم طلبوه لما عند الله لهابهم الناس، ولكن طلبوا به الدنيا فهانوا على الناس. قال سفيان: ما زال العلم عزيزا حتى حمل إلى أبواب الملوك وأخذوا عليه أجرا، فنزع الله الحلاوة من قلوبهم ومنعهم العمل به. وقال ابن الجوزي: ينبغي للعالم أن يصون العلم ولا يبذله ولا يحمله إلى الناس خصوصا إلى الأمراء. وأرسل محمد بن سليمان أمير البصرة إلى حماد بن سلمة يطلب منه الحضور إليه لأجل مسألة وقعت له، يعني فتوى واحدة فقط. فأرسل إليه حماد: إن أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدا، لا يأتون أحد، نكر بالسياق النفي فيعم، فإن وقعت مسألة فأتنا فاسألنا عما بدا لك. والقصة مشهورة، وفيها أن محمد بن سليمان جاء فجلس بين يديه ثم ابتدأ فقال: ما لي إذا نظرت إليك امتلأت رعبا؟ قال حماد: سمعت ثابتا البناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكثر به الكنوز هاب من كل شيء. والقصة طويلة، وفيها أنه عرض عليه 40,000 درهم فلم يقبلها لنفسه ولا ليقسمها ويفرقها، يعني لم يقبل شيئا مطلقا، لم يقبل شيئا مطلقا. والحديث الذي ذكره هنا حماد: إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، معنى صحيح لكن عراقي فيه تخريج الإحياء. قال: حديث حماد بن سلمة مرفوعا، وذكر الحديث هذا معضل يعني ضعيف. وروى أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب من حديث واثلة بن الأسقع: من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. وللعقيل في الضعفاء نحوه من حديث أبي هريرة، وكلاهما منكر، حديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح. إذن قوله وحديث سلف في هذا النوع كثيرة، لو نظرت في التراجم وغيرها لوجدت كثيرة والكثير. قال مصنفون رحمه الله تعالى: وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو الحسن الجرجاني، أبو الحسن علي ابن عبد العزيز الجرجاني، كان فقيها أديبا شاعرا وله ديوان. قال: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. قال بعضهم: لعظم لعظما هو الرواية، ولكن ضبطه بعض بفتح العين لعظما. وهذه قصيدة مشهورة مشتملة على 10 أبيات، لا يكاد يخلو كتاب من كتب أدب الطلب إلا وذكرت فيه. قال فيها رحمه الله تعالى: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل كان قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. هذه قصيدة مشتملة على معان جليلة.